بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب ما التوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه وإذ تخرج الموتى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذا أيدتك بروح القدس ما شاء الله.

وإذا أوحيت إلى القوارين أن آمنوا بي وبرسولي Yeah. وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يا عيسى ابن مريم

ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني قلت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم.